الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فمن يقرأ الحديث نعم ومما يستفاد من هذا الحديث أن لله أولياء حرام على الجميع أذيتهم ومعاداتهم فمن أذى وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فإن الله قد أعلن الحرب له وأعظم أولياء الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق من هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فمن أذاهم بكلام كسب وشتم أو تنقص في حقهم فإنه قد أذاهم وأعظم الناس عداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الخصوص أبا بكر وعمر وكذا أمهات المؤمنين وعلى وجه الخصوص منهن سيدة عائشة رضي الله عنها وأعظم الناس خصومة وعداوة وأذية لهؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى هم الرافضة فهنيئا لمحمد الإمام أن اتفق مع الرافضة إذ جعلوا عدوهم واحدا إذ جعلوا عدوهم واحدا فقال في وثيقته مع الرافضة قال وعدونا واحد ومن أعداء الرافضة بل من أكبر إن لم يكن أكبر أعداء الرافضة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وعلى رأسهم كما قلنا أبو بكر وعمر وسيدة عائشة فهنيئا لمحمد الإمام وأتباعه لهذه الاتفاقات معهم فإن الله قد أعلن الحرب لمن آذى أولياءه ومن أولياء الله تبارك وتعالى أهل العلم العلماء الربانيون فلهذا نقول من يؤذي العلماء بسب أو بشتم أو بتنقص في حقهم فإن الله محارب له فإن الله محارب له. وكذلك طلبة العلم الأتقياء الأزكياء، طلبة العلم الذين يخلصون نياتهم لله تبارك وتعالى وأقاموا بالعبادة فرضا ونفلا، فإنهم أولياء الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أذيتهم. وهذه الآونة الأخيرة كثرت العداوة، وكثر من يعادي أهل السنة، وأهل السنة هم أولياء الله، أهل السنة المتقون هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يستهزئون بأهل السنة، يستهزئون بالسلفيين، فإن السلفيون أو السلفيين المتمسكون بالسنة هم أولياء الله سبحانه وتعالى المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومما يستفاد من هذا الحديث أن علماءنا ذكروا قد استدل بهذا الحديث أهل الاتحاد والحلول الذين يعتقدون أن الله جل وعلا يتحد مع عباده المتقين العباد، حيث يكون هذا العابد الذي يكثر من العبادات هو نفسه الله تبارك وتعالى، تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. نعم، يقولون إذا أكثر العبد العبادة فرضا ونفلا والأذكار وغير ذلك، فإنه سيبلغ منزلة أن الله اتحد مع جسده وحل في جسده، أن الله حل في جسد هذا الذاكر أو هذا العبد العابد، فيكون شيئا واحدا. فهذا الاعتقاد كفر بالله جل وعلا. استدلوا هؤلاء أو مما استدلوا به هذا الحديث، لكنهم عادة لا يذكرون هذا الحديث تماما، لا يذكرون هذا الحديث بكامله، إنما يكتفون عند قوله ورجله التي يمشي بها. فجعل الله تبارك وتعالى هو يده على الحقيقة ورجله على الحقيقة. نعم، وهذا باطل، فقد رد عليه علماؤنا منهم الإمام ابن رجب الحنبلي والخطابي، وكذا الإمام أو نعم كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومما ذكره الحافظ في الرد عليهم أن آخر الحديث رد عليهم، رد على أصحاب الحلول والاتحاد، وهو عند قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا مستعيذ ومستعاذ به يفترق وينفصل. لو استعاذني هذا العبد الذي قام بالفرض والنوافل، نعم، إذا استعاذ بالله تبارك وتعالى فإن الله سيعيده، وهكذا إذا سأل الله فإن الله سيعطيه، يدل على أن الله أو أن هذا العبد شيء وربنا جل وعلا عال فوق السماوات. هذا مما رد عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبعض أصحاب الحلول لا يذكرون هذه الجملة، لا يذكرون قوله ولئن سألني وقوله ولئن استعاذني، فنقول عقيدة أهل السنة أن الله مستو على عرشه فوق السماوات بائن عن جميع خلق مخلوقاته. مما ذكرنا أمس كلام العلامة الفوزان، قد يقول قائل إن الشيخ وقع في التأويل حيث قال حفظه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث إن معنى التردد هنا في قوله ترددت أي كرهت، هذا تأويل كيف فسر التردد بالكره. فالجواب هذا ليس تأويلا، لأن بل هذا يسمى تفسيرا. التأويل الباطل هو صرف تعريفه، صرف الكلام عن مراده الظاهر بغير قرينة بغير دليل. التأويل الباطل الذي هو بمعنى التحريف هو صرف الكلام عن مراده الظاهر من غير قرينة أي من غير دليل. أما صرف الكلام عن مراده الظاهر مع القرينة مع الدليل فهو يسمى تفسيرا لا تأويلا باطلا. أين القرينة في هذا الحديث حيث فسر المؤلف أو الشيخ حفظه الله تعالى التردد بالكره؟ هو قوله في آخر الحديث بعدما قال وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، أكره مساءته، هذا الذي جعل التردد وهو كراهة قبض نفس عبده المؤمن لأنه يكره الموت. فالله تعالى أعلم. قد سمعتم أقوال علمائنا في هذا الحديث أو في إثبات صفة التردد، نعم. وقبل ذلك أنبه، قد ذكرت في دروس ماضية أن في حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في لفظة تضامون يجوز بكذلك التخفيف تضامون، نعم. وهناك اختلاف في المعنى، makna tadammun ay annakum la tazdahimuna izdihaman. Naam. Kullun yara rabbahu fi makanihi wa huwa mutmainnun. Bainama tadammun bitakhfif huwa bima'na ay la yamna'ukum mani'un daimun wala ghaimun. Naam. Yanzur ila rabbihi safi la shay' yamna'uhu minan nazar minar ru'ya. Amma ikhtilaf fi al-harakat bid-dhammi aw bil-fath huwa jaiz an yuqra hadha al-lafz bid-dhamm tudammun aw tudammun wa yajuz tadammun wa tadammun wa la aqif ala kalam ulama'ina fi at-tafriq baina al-fath wa ad-dhamm. Naam. Naam. Wa riwayat tadammun aw tudammun bi at-takhfif takhfif al-mim yu'ayyiduhu ba'dhu ar-riwayat haythu yaqul. Naam. هل نعم يعني في ذكر نعم رؤية المؤمن رؤية الناس إلى القمر والشمس ليس دونهما سحاب ليس دونهما أي دون الشمس سحاب أو ليس دون القمر سحاب يمنع من النظر إليه. فهذه الرواية تؤيد معنى التخفيف تؤيد معنى التخفيف تضامون أو تضامون. نعم. طيب نكتفي إلى هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.